يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تناله النساء. فأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. جاءها الطلق وهي في الدار من دون أنيس، وقد نأى الأقرباء فأتتها قوابل من جنان الخل، منها العذراء والحوراء، وتدلت زهر النجوم إليها كالمصابيح، ضاء منها الفضاء. جاءت الدرة اليتيمة فخرا نور الكون، نور الكون، نور الكون، نور الكون نوره الوضاء. وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء.